وصلت صاحبي قشل في دقيقة ربحتي فهم خسرت في دقيقة وصيت صاحبي ما دير شمان يشرك رخيص بيعه بتمان وصيت صاحبي قشل في دقيقة ربحتي فهم خسرت في دقيقة وصيت صاحبي ما دير شمان يشرك رخيص بيعه سوفاج في بطونات ماغي كيشي خيطانهم دارو الغلط مرة جوج وتشالت نسيناهم كلاو إيمانهم كلاو كيرا شيطانهم بحالا قاع ما كانوا فكروني في سميهم قلبك باغي البيضة وجيبك جادو نورا ميغسي لافي دوري شفي فينا تكورا بارح دارو بيك اليوم قلبو الدورة ماش والو هادو كيفاش غيفهمو نشيش قتليك ما سمعتيش نو ما راضيش راسك قاصح وزيتي ضربي وباقي ما طبتيش شحال وصيتك فيك من الغفلة قولي شحال ماركاتيش طريق الظلام نو مشيتي فيا وانت مربحتيش صاحبي دازو بحالي بحالك عادل شاقول في الدنيا شاتليهم غير العدل صاحبي والله ما كينفعش الندم شحال قدرتيهم وغدروا بلا سبب نوصل صاحبي قشل في دقيقة ربحتي فهم خسرت في دقيقة وصيت صاحبي ما دير شمان يشرك رخيص بيعه بتمان وصيت صاحبي قشل في دقيقة ربحتي فهم خسرت في دقيقة وصيت صاحبي ما دير شمان يشرك رخيص بيعه بتمان ناري فات لافيت عقلي اللي باقي فيها مكشف لونو صوري ماما ما تبكيش ولدك رجوج ما منوش نونو ما البنادم حاطيني بغاو يفرقوني انا وياك مامتي كنموتو وما كيموتو غاب سموم مشيت قتليك في الديبار لافي بحال شي اكزام وي في ستاك بسيبام لي بروبليم بالريكلام عليهم حبوا شوفوا فاشل دار الموري دار الموري موري راكي دورو عمرك داز ماسي تحرك موفي ما تشاولش عليهم حبوا شوفوا فاشل دار موري موري راكي دورو عمرك داز ماسي نوصل صاحبي قشل في دقيقة ربحتي فهم خسرت في دقيقة وصيت صاحبي ما دير شمان يشرك رخيص بيعه بتمان نوصل صاحبي قشل في دقيقة ربحتي فهم خسرت في دقيقة وصيت صاحبي ما دير شمان يشرك رخيص بيعه بتمان.